بالكتاب كله وإذا لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. وَمَنْ وَلَهُمُ النَّارِ وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل يشكرون بنعمة من الله وفضل وقاتلوا وقتلوا وقال يوصيكم الله Oh,